حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. كتف في كتف اي تقل قدام ما يخف، احنا نغيب عادي زي ما نحب، نرجع لما الشوق بيهف. عندي سمير سد عالمي زيكو تماثيل، مهما غني مهما اقول مواويل، هو زي ما هو اصيل. يقولوا جدعان اقول شيقه، يقولوا تقدير اقول شيقه، يقولوا ما يقولوا براحته، انا ماليش غير اخويا شيقه. يقولوا جدعان اقول شيقه، يقولوا تقدير اقول شيقه، يقولوا ما يقولوا براحته، انا ماليش غير اخويا شيقه. احلى مساء اللي طلعت بيه، ده اللي جالي قبل ما ناديه، عيش وملح اسأل السنين، ادي وانزل شرف السي في، تعيش يا اخو وانا روح مطرحك، اللي يعديك مكانه المشرحة، طب ايش ده صباح الصحصحة، هنعدي وهنعمل مصلحة، وش اللي عملة واحدة، اتنين قلوبنا واحدة، عالهادي واحدة واحدة، السر في كلمة واحدة، وش اللي عملة واحدة، اتنين قلوبنا واحدة، عالهادي كلمة واحدة. يقولوا جدعان اقول شيقه، يقولوا تقدير اقول شيقه، يقولوا ما يقولوا براحته، انا ماليش غير اخويا شيقه. يقولوا جدعان اقول شيقه، يقولوا تقدير اقول شيقه، يقولوا ما يقولوا براحته، انا ماليش غير اخويا شيقه. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. مالناش كتالوج هنا في وجودنا بتمنع صوت، خمسة عيال دول اخويا محبوب، قلبي معاك لو جت عالموت. اخوك بطل على اي بطل، اخويا في ضهري تبقوا في خطر، عم الدنيا جه وحضر، اي حد جنبه يتشطر. اتقل اتنين في بلدكو، احنا دايما نسبقكو، جينا قفلوا ملفاتكو، بصرة نحرق في ورقكو. طول ما شقوا معايا في الدنيا، ايوه هفضل قد الدنيا، لو زعل ولع دنيا من غير اخويا مش دنيا. يقولوا جدعان اقول شيقه، يقولوا تقدير اقول شيقه، يقولوا ما يقولوا براحته، انا ماليش غير اخويا شيقه. يقولوا جدعان اقول شيقه، يقولوا تقدير اقول شيقه، يقولوا ما يقولوا براحته، انا ماليش غير اخويا شيقه.